إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القاعدة عند الأكاديمية الإبليسية اليهودية الماسونية الشيطانية التنينية والتي تعد لخروج الدجال الأعور تقول: كل شيء تكرر تقرر، أي أنهم شبعون بأسحارهم بالأقوال والأفعال وبرمجونا على وفق مخططاتهم، لأن كل ما يخططونه لم يضعوه لنا جملة وتفصيلا مرة واحدة، وإنما كانوا يتدرجون معنا بحكم أنهم يعلمون أن الفطرة في الأخير دائما تتغلب وتنتصر، والرجوع إلى الأصل فضيلة. نقول ونؤكد ونكرر للسلالة الزهرية المستهدفة أن إبليس عليه لعنة الله بكل درجاته يحرصون كل الحرص على كل أثر يخص هذه السلالة، ولا يمكن أبدا أن يتم التساهل في هذا الأمر، لأنها حرب بينه وبين هذه السلالة التي تيقن أنها نفس للبشر والأمة الإسلامية، الملابس التي تعلق في السطوح لا تبيت أبدا، ويتم رش السطح إن كان السطح في البيت مستقل، أو رش موضع تعليق الملابس إن كان السطح في العمارة. أي أخت أو أخ أو ولد أو بنت إذا ذهبت إلى الحلاقة أو الحلاق لا بد أن ترجع بشعرها، ولا يمكن الحياء في هذا الباب، لأنه يتم مع أغلب محلات صالون الحلاقة البيع والشراء بين السحرة وأصحاب المحلات، مقابل أن يحصلوا على شعر السلالة الزهرية المستهدفة، ويباع بأثمنة باهظة تصل إلى 80 مليون فما فوق على حسب درجات السلالة. أيضا لا يمكن أبدا إذا تم الذهاب إلى الحمام من أجل الاغتسال أن تتركوا أغراضكم كيفما كانت. أيضا إناء قمامة الأزبال يتم التحذير من أن ترمى بداخله ملابس أو شعر أو أظافر أو صور إلا من بعد ما تغمس في الماء المقروء والملح والكافور، بعدها تكون قد انقضت منها صلاحيتها، أي أن السحرة لا تستفيد منها أبدا. أيضا الهدايا التي تتوالى من الجيران أثناء ممارسة العلاج لا سيما من الطعام، السلالة الزهرية تحس بها هل بداخلها سحر أم عادية، وفي الغالب تكون مسحورة. وأيضا الهدايا التي تأتي عن طريق العطور لا يمكن أبدا التسرع في رشها عليكم، لا بد من رقيتها والنفث بداخلها. أيضا لا يجوز التساهل أبدا في الصلوات المفروضة بجمعها أو التهاون بها أو التكاسل بها أو النوم عنها، وأركز على صلاة الفجر وأذكار الصباح والمساء. وكذلك بالنسبة للأطفال لا بد من تحصينهم بعد الفجر وبعد العصر، لأن الماسونية الشيطانية التنينية تحرص على خطف هؤلاء الأطفال وذبحهم على الكنوز والدفائن، وكم فعلت. كيف يتم ذلك؟ يتم التنسيق بين سحرة الماسونية وامرأة تكون قد حجر قلبها وأعمي بصرها بأموال باهظة الثمن، بأن تأتي إلى باب المدرسة لا يرى عليها أثر أنها تقوم بهذه الجريمة. تركز سحرة العفاريت المتلبسة بعينيها على الطفل الزهري المنتهي أو الطفلة الزهرية المنتهية، ثم تقوم بسحر جلبها والإنقياد التام لها بدون أن تصرخ هذه الطفلة أو هذا الطفل. تذهب بها هذه الخبيثة إلى كبراء الماسونية الذين يكونون ينتظرون بسيارة في الغالب تكون صاحبة الزجاج الغير الواضح من أجل تسليمها إليهم، ويفعل هذا حتى عند الزهرية الكبيرة سواء قبل زواجها أو بعد زواجها، وبالضبط ساعة الليل المتأخرة يحصل لها يجان قوي ورغبة من أن تفتح باب بيتها وأهلها نائمون بالخروج، حين تكون سيارات بجوار بيتها وتكون بداخلها سحرة من مختلف الأجناس والدول على حسب علامات ورموز الكنوز والدفائن التي جاءوا من أجلها. وهذا هو سحر الخروج الطوعي، وكذلك يتلبسون بالمتسول ويأتي إلى باب بيت السلالة الزهرية المستهدفة ويريد الدخول بحجة أنه يريد الأكل في الداخل وليس في الخارج، لا تدخله أبدا. وكذلك كثرة الأكل والشراب في المطاعم، لا بد أن تصطحبوا معكم الماء المقروء، وأنا أركز على الأكل والشرب يكون في البيوت وليس خارج البيوت. أن تصطحبوا معكم الماء المقروء عند انتهائكم من الأكل يكون ختام الأكل بشرب الماء المقروء، وهذا حتى بالنسبة للأطفال في دراستهم، تحمل القنينة المملوءة بالماء المقروء، ويؤكد للطفلة أو للطفل لا تشرب إلا ماءك. هذه بعض التوجيهات التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. وفي الأخير أرجع إلى أمهات أطفال السلالة الزهرية، أعرف أن هذا الأمر خوفكم، وبالتالي هذا الخوف قد يصل إلى درجة الوسواس الذي هو من ألاعبهم. أقول لك أختي الزهرية، أخي الزهري، ما دام رب العالمين خلقكما لأمر عظيم أكيد وكل بكما رعاية ربانية، لكن حكمة العلي القدير اقتضت أن يربط التوكل بالأسباب. قال الله: وهزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا، هذا في قراءتنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل على الله. فكلما كان التحصين في وقته المناسب كانت الرعاية كاملة من عنده سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.